يلا داير حاسة الامم بشريف ويحب الوثيب والله يدفي نار فين تدوي سوى لفت بحر بأي دفن وي وصفن تتي ما ورى المتامك يلا داير عبد دفن عادي فلدتي ويتي ولف تبحر بأي دفن وي وصفن تتي ما ورى المتامك على دير خافت الهم في شريك ورق الوثام خلال سنان بنتتي ويد ولفت بحر بأي دفن وي وصفني تتي ما ورى المتامك أواو دلسنا بفنتتي ويتي ولف أواو دفن وي وصفني تتي ما ورى المتامك يا ليرا خطت الإمام بشريك يرق الوثام شيخنا دلسنا بفنتتي ويتي ولف تبحر بأي دفن وي وسفن تتي ما ورى المتامك وروح دير خطت بشريك يرق الوثام وروح دير سناد فنتتي ويتي ولف تبحر بأي دفن وي وسفن تتي ما ورى المتامك لني يلا دير حسد بشريك يرق الوثام سن الاخوي تكو دلسنا بفنتتي وي جوا لفت بحر بأي دفن وي وسفن تتي ما ورى المتامك يا أخي أخذنا متاع الجنان منبسط فاعلا وفاعلة تتبو تبسكو يا الله شيخ تجانك يا الكرسم دلور نخم فمجم تبنار مخل أم نمدو الفبات كوت يا أخي يخذنا مطال الجنان منبسط فاعلا مفاعلة تكفو تبسكو يلا دير حسد الإمام بشريك يرق الوثام سن الأخي جكو أخي يخذنا للجنان منبسط فاعلا مفاعلة تكفو تبسكو يلا دير حسد بشريك يرق الوثام كروسك خسد قفب صور ادنا خل الله ملو وطول دلفب لين الله لبالك لا لا لا لا يا لدي رقص هو بشريك يرق الوثام شيخنا منيك ورق الوثام دلور نخف مجم تب نار مخل أم نبدو الفباتك وووي لدي بمسد شريك يرق الوثام مفاعل انا مفاعل تكتي فوت بيسكو الجنة يجلتي جنو وكتي قصوبكو وقال لدي بمسهد بشريك يرق رسال وقال شختي جان شريف دمرم متبام بنن دايني حاتمي وخنان ما متبام بسينكو ولا ولدي رقد تلف بشريكه القرسان شختي جان شريف مرتبان بنن حاتمي وخنان محمد سن الله خيدا كوتي جان شريف دمر مرتبان حاتمي وخنان محمد دفلني شختي جان شريف مرتبان بنين حاتمي وخنان محمد دفلني تجان شريف مرتبان بنين حاتمي وخنان محمد وواو شعذلي أك جنيد أقصى أك فضيل كل ولي زينجل شختي جان يومي كوي بانك يومي كوي لغي يومي كوي بانك أك تخيد نيو لا فلن فلن دن نيو قاول دو دفلين نيكو كوي بانك دك أك تخيد لا فلن فلن دن نيو قاول شيخ مي معجبات معجبات خطي جنري معجبات معجبات معجبات قلب زمان معجبات مال ميجل والقصور سيد أزمان سن الله خيجك معجبات مال ميجل والقصور سيد أزمان جل ما يحمد أزهاره معجبات مال الميجل والقصور سيد أزمان جل ما يحمد أزهاره يلا بربي ما كتابا فالقصور سيد أزمان جل ما يحمد أزهاره شتجان يلا بربي كتابا فالقصور سي أكا أزم هانجل سنة لغة إتاكا ونبور بي كتابا فالقصور سي أزم هانجل ما يم شكي جان يل بور بي موكا كتابا فالقصور سي أزم هانجل ما يم شكي جان يل بور بي كتابا لذلك سوزيك أسمان جل مي حمد أزهار جل بوري موقق مي كتاب من نيانو كوكو فلوك سوزيك أسمان جل مي حمد أزهار جل بوري موقق مي كتاب فلوك سوزيك أسمان جل مي حمد أزهار تهمي من ما زايا ويا وي ما نايل تهمي من ما زايا ويا وي ما نايل تهمي من ما زايا تهمي من ما زايا هل وي لن ما نايل تهمي من ما زايا وي ما نايل تهمي من ما زايا وي شخصر ينبي ما نايل تالي بشق الأخجاك وي لن ما نايل تهمي من ما زايا وي ما نايل تهمي من ما زايا شيخ الخلفاء والشخصرين ما نايل لقد جاك ويلا المانا موج زير زر الباب كرزيم ويمانا إلى يفمي من مزايا موج زير زر الباب كرزيم ويمانا تالي بشغل أخجاك ويلا مانا ما يمكي دباق زر الباب كرسيم ويمانا إلى تهمي من مزايا ما يمكي دباق زر الباب كرسيم ويمانا تالي بشغل أخجاك ويلا مانا بين هكذا باخسر الباب كرزيم ويمانا إلى تهمي من مزايا بين هكذا باخسر الباب كرزيم ويمانا إلى خلفا وي الحمد لله هذا شيخ رباه خير الوجود لي أعلاه مولاه خلفا وسيه ويمانا إله خلفا وي ربا بلا خلوة كن أصحابه على نعاة صداقا موفا يا لله من حاو شيخ الخلفاء سرين بيمانا إلى خلفاء ويبهما كن أو أهل العزاء تربية اليوم المهربي مرم العائي يرضى ألفا ويسقي الموري من كاس الوصول المراد الذي قد كان مأوى مدينة قل لا نحو المراد هل ضاوينا للخلافات قد شاعت وراثة وأتاوقت من الرحمن والجاوة وقد شاعت وراثة وأتاوقت من الرحمن والجاوة اللي فاوي فلا يماثل وبحر له مدد مدد الصعي ولا الجود حقا من صخايا هل فاوي ولو حوى جوده المعود فيه طلب بحر لا وعبه دولا من عطايا خلفا وي أو أشبه الوبل في أواق منابرة لا فأنا أغر في جدوى أشد فلني فيه جدوى ويبيه جدوى ماما عبدو قرسان ديسو كجم فيه جدوى واو ماما واو قرسان سوف دبخ مالك دفلني فيه جدوى في جدوى ماما عبدو غرزان ديسوكا جم في جدوى واو واو ماما واو واو غرزان سبدا باخلو جاكو ين في جدوى جدوى ماما عبدو غرزان ديسوكا جم في جدوى Wawa umam, wawa ugoru soji Sapeda baka malik, nyawulek vi jaduwa Wawa umam, wawa ugoru soji Jesu kwa jampi jaduwa Wawa umam, wawa ugoru soji Sapeda bak lo khoche kau yen fi jadwa o jadwa o mama wawa borza ni de tu ka jam fi jadwa lai lai la la jadwa o mama wawa borzo sapeda bak malik devlen ni fi jadwa o jadwa o mama wawa gorza ni desu kwa jambi jadwa yesi jadwa o si jadwa wawa mama wawa gorza sabeda baklo khote kawien fi jadwa o sunu mama abdu Gorza ni desu kwa jamfi jadwa Wawa ufi jadwa Wawa umama abdo gorzo Sopei dapak defleni fi jadwa Ifi jadwa Wawa umama Ewai gorza ni desu kwa jamfi jadwa Lai lai la la, jadwa o, hewai gorza. Sapeda baklo khoche kau yen fi jadwa o, ifi jadwa o. Mama abdu gorza gide suka jam fi jadwa o. Bilehi imam. Say what you go so there's a kajam. If I see the Baba, I got a zijal nanam. Why Baba, I got a zijal nanam. Say the Baba, I got a zijal nanam. Al-Haji Mansur Baram Balhawmi. منصور الحاجي منصور بارم بالخومي منصور الحاجي منصور بارم بالخومي منصور الحاجي منصور بارم بالخومي ايه بالخومي دفلني الحاجي منصور بارم بالخومي منصور الحاج منصور بارم بالخوم اواي ماما عبد العزيز دباخ ديسو كو جام اجا دفلني ماما عبد العزيز دباخ ديسو كو جام الحاج حبيب بارم تامبوبا مصطفى جميل فاس ديسو كو دب Muni Manzor Mumbai Koku Dodu Figa Sirni Abdul Aziz La Magni Walu Maudesi Boram Kham Kham Bek Yarbi Aja Deflini Maudesi Boram Kham Kham Bek Yarbi Ewai Maudesi Boram Ewai Maudesi Boram Ya maudazi bo زارين مودا في فرم خم خم بكير أجد فللني مودا في فرم خم خم بكير بارة تتابع أولاد مودا زارين مودا في فرم خم خم بكير أجد فللني مودا في فرم خم خم بكير أجد فلني مودازي فرم خم خم بك يا ربي خم خم بك يا ربي سن بيزي أبدو لين يبقى خم سن بيزي منصور كوكو كندو كوي أبفيه جدوى رضا أقول مبيل الأنعاء لا يولي علم الدى في عبي بي دعوى لا لا لا بجهال في كهن الإشاء هو المهمد بهم قد دفلني وإما نايلة تهمي من ما زايا صبي شيخ لغتك ويل ما نايل تهمي من ما زايا وي ما نايل تهمي من ما زايا شيخ الخلفاء ويشق سرين بي ما نايل من ما زايا خلفاء وي الحمد لله هذا شيخ ربا وخير الوجود له في أعلى مولا ويل المنايل شيخ الخلفاء ويكسر ينبي منايل طالب شغل خجاك وربا بلا خلوه جن أصحابه على ننع التصدق موفا يا لله من عاب ويل وي المنايل نمشي سالي زين باب كرسه ما وي منايل طالب شغل خجاك ويل المنايل نمشي سالي زين باب كرسه ما وي منايل تهمي من مزايا ويل المنايل نمشي سالي زين باب كرسه ما وي لخجاك ويل المانا باي سيد جامل زير باب جرس ويمانا إلى أهمي من مزايا باي سيد جامل زير باب جرس ويمانا طالب شغل خجاك ويل المانا برم بني كارب زرين باب كرسي موي ما نايل يهمي من مزايا علي ويل المانا برم بني كارب زرين باب كرسي موي ما نايل طالب شغل اخوتك ويل المانا باي ما كدب اخسر باب كرسي وهي ما نايلة تهمي من مزايا علفا وي ويلا ما نايلة باي ما كدب اخسر باب كرسي وهي ما نايلة تهمي من مزايا علفا وي او اشبه الوبلو في اباقي منامير الاسباع النار ورق في جدوى علفا وي او اشبه الوبلو في اباقي منامير الاسباع الناس غرق في جدوى جاي دفلني في جدوى في جدوى ماما عبدو قرصوص ديسك وجن في جدوى في جدوى شيخ الحاج عبدو قرصوص ديسك وجن سبدبخ مالك دفلني في جدوى في جدوى ماما عبدو قرصوص ديسك وجن في جدوى في جدوى في جدوى واو ماما عبدو قرصوص ديسك وجن في جدوى واي سيدي بابا كرسي جلال مولا في جدوى واي بابا كرسي جلال مولا في جدوى الحاج منصر بورن بالخوم في جدوى الحاج منصر بورن بالخوم في جدوى ماما عبد العزيز دبخ ديسك وجم في جدوى لخي ماما عبد العزيز دبخ ديسك وجم في جدوى واي ماما عبد العزيز دبخ ديسك وجم في جدوى الحاج حبيب بارم تمبوبي في جدوى الحاج حبيب بارم تمبوبي في جدوى واي مصطفى جميل فاس ديسك وجم في جدوى لخي مصطفى جميل فاس ديسك وجم في جدوى واي منصور مميز كوكو دود في جدوى واي بني منصور مميز كوكو دود في جدوى سري عبد العزيز لا مغني ولو في جدوى واي مودسي بارم خم خم بك يربي في جدوى لخي مودسي بارم خم خم بك يربي في جدوى لخي مودسي بارم خم خم بك يربي في جدوى واي واي مودسي بارم خم خم بك يربي واي مودسي بارم خم خم بك يربي في جدوى لخي مودسي بارم خم خم بك يربي في جدوى واي سن بيسي عبدو غور نيب كو خم في جدوى لخي سن بيسي عبدو غور نيب كو خم في جدوى سن بيسي منصور كوكو دي اب في جدوى في جدوى في جدوى من مزايا وإلا الملايلة تهمي من مزايا يا وي ملايلة تهمي من مزايا ألفا وإلا الملايلة تهمي من مزايا يا وي ملايلة تهمي من مزايا إن الملايا تهمي من مزايا يا وي ملايا تهمي من مزايا خليفة وإن الملايا تهمي من مزايا يا وي ملايا تهمي من مزايا وإن الملايا شيخ الخليفة والشيخ سيدنا بيمانايلا حبيب المزايا خليفة وي الحمد لله هذا شيخ رباه خير الوجود له أعلاه مولاه إن المناي له شيخ الخليفة وي شخصر ينبي مناي له جرجب